الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب التحصيل. وذكرنا الرواية الأولى التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل. قالت: فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل. فبتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المحصب لم يكن ذلك بسنة، ولكن كما قالت وكما بينت كان ذلك أسمح لخروجه، أسمح لخروجه. وبالتالي قالت عائشة رضي الله عنها في تعقيبها، قالت: فمن شاء نزل ذلك الموضع ومن شاء لم ينزل. قلنا عائشة رضي الله عنها وكذا ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يقولان ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود، هو منزل اتفاقي لا مقصود، أي أنه ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء، ولكن هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تقول وتعلق عائشة رضي الله عنها على ذلك: فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. ثم ذكر رواية عن أبي رافع رضي الله عنه قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فنزل. قال: ولكن ضربت قبته فنزل. فبيذكر هنا أبو رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك الموضع، ولكن كما قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فنزل. إذا ده كان السبب كما يقول أبو رافع رضي الله عنه. ثم توقفنا عند الرواية المذكورة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: هل ترك لنا عقيل المنزلة؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، قال يعني المحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم. فبيذكر هنا أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا؟ وذلك كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حلفت قريشا على بني هاشم. طبعا في المقاطعة المعلومة لما نزلوا بالشعب، وأن هؤلاء القوم اجتمعوا على هذا الحصار لهذه الطائفة المؤمنة التي آمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. حلفت، قال: حيث حلفت بنو كنانة قريشا. فقال النووي رحمه الله: تحالفوا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وخيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المسطورة فيها أنواع من الباطل، حتى أرسل الله عز وجل هذه الدبة التي أكلت هذه الصحيفة وما فيها من الكفر، وتركت ما فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر به عمه أبا طالب، فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه كما قال، فسقطت في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم. وطبعا معروف القصة أن ده كان حصار، قلنا يعني بمعنى الحصار، مش كانش حصار اقتصادي فقط، ولكن كانت مقاطعة تامة، يبقى تعاقدوا ألا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم، يبقى مش حصار اقتصادي فقط، ولكن نقول حصار بمعنى يعني الحصار، قلنا بكل أنواع المعاملات كانت مقاطعة تامة. لكن ربنا سبحانه وتعالى بينصر دينه، الله عز وجل ينصر ذلك الدين. دي كلها بتبقى ابتلاءات، وبالتالي هذا الحصار نقول والله ده مش شيء معمول به الآن، ولكن هذا من قديم الزمان، من قديم الزمان. ولكن إنسان لا يبيع الدين أبدا يعني بسبب من تلك الأسباب، ويعلم أن الله تبارك وتعالى ينصر هذه الطائفة المؤمنة، ولكن متى أخلصت هذا الدين لله تبارك وتعالى. قلنا الأمر محتاج أن الإنسان دوما يصحح من مصاري، أن يصحح من مصاري، وكذلك أيضا تعلق الإنسان لابد أن يكون بربه سبحانه وتعالى، أن يكون بربه سبحانه وتعالى. وطبعا معلوم في هذا الحصار أن هناك من الكفار ما كان يدخل ذلك الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تلك الطائفة، أن حتى تجد طائفة من الكفار أيضا يعني لم يعاملوا هؤلاء كما تعاملت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقاطعة، أو تعاملت بعض القبائل في هذه المقاطعة لما تحالفوا على هذه المقاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطائفة، وأن حصروه في الشعب، وأن حيث يعني ظنوا في ظنهم أنهم يقضون عليهم بهذه الصورة، يقضون عليهم بهذه الصورة. بالتالي بنجد أن دي كلها أمور أصبحت يعني هذا الحصار الاقتصادي وغير ذلك، لكن للأسف الشديد الذي يقيم هذا الأمر هو يعني المسلمون، الذي يقيم هذا الأمر ويطبقون هذا الأمر على إخوانهم هم المسلمون، كما هو واقع في غزة وغيرها من البلدان. الكلام ده كله بيحدث، يبقى يا ترى مين اللي بيطبق الكلام ده؟ نقول يا الكفار والله هذا كافر، هذا كافر ودي عقيدته، لكن أين عقيدة هذا المؤمن؟ أين عقيدة هذا المؤمن؟ لا شك أن دي ألام وجراح يشعر بها كل إنسان مسلم، يبقى ألام وجراح يشعر بها كل إنسان مسلم. ومقابل ذلك الأمر يعني ليس من أقل أن هو يكثف الدعاء، وكذلك أي نوع من أنواع إصلاح النفس، لأن هذه قد تكون عقوبة بسبب ما نفعل من ذنوب ومعاصي أو تقصير في طاعة الله تبارك وتعالى. والله الإنسان يقيم الليل، يصوم النهار، يصحح من مصاري، لأننا لن ننصر إلا بإقامة الدين. لابد أن احنا كده دايما يبقى العقيدة الثابتة أننا لن ننصر أبدا إلا بإقامة ذلك الدين، ولا ينصرن الله من ينصره، ونعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله. لكن نقول يعني لابد من الأخذ بالأسباب كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، لو ما استطعتم من قوة ورباط الخير ترهبين بها عدو الله وعدوكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين أنه لابد من إعداد قوة مادية، بالإضافة طبعا لابد أن احنا نكون على أرقى درجات سلم العبودية والإيمان، والتحصين بالقوة الإيمانية أولا، تصحيح التحصين بالقوة الإيمانية أولا، حتى يعلم العبد أنه بيركن إلى ربه سبحانه وتعالى في كل أحوال. فكما بيذكر هنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نازلون بخلف بني كنانة حيث قسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم، وبعد ذلك كان النصر والتمكين للطائفة المؤمنة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا، فذكر نحو ذلك الكلام، ثم قال لم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يهجع هجعا بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يهجع بالبطحاء، من البطحاء اللي هي المحصب، البطحاء أو الأبطح هي المحصب أو خيف بني كنانة، كل دي هي مكان واحد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجع بالبطحاء، قلنا كان بينام نوم خفيفة في أول الليل، وبعد ذلك بيدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. احنا بينا قبل ذلك ان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يدقق دوما في كل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفعل كما كان يفعل. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفعل كل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان العمدة في كل فعلة او في كل يعني في محاكاة ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعبد ربي سبحانه وتعالى، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يدقق تماما في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نزل، هنا نام، هنا فعل كذا، فنقول كان محاكيا تماما لأفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال إقامة هذه الآية في حياته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك أيضا ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله، كان بيفعل أن هذه الأفعال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية بعد، ثم ذكر باب آخر، وباب في من قدم شيئا قبل شيء في حج، قال باب في من قدم شيئا قبل شيء في حج. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: اصنع ولا حرج، إلا قال: اصنع ولا حرج. فكما بيذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه، بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للناس، كان بارزا للناس، قلنا على أساس أن الناس يحتاجون للعالم في بعض المواطن منها ذلك الموطن، وبالتالي كان بروز النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييسر على الناس أن يروه وكذلك أن يسألوه لأي عارض عرض لهؤلاء القوم. فهذا رجل جاء كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. وكأن الرجل بيقدم كده العذر، يعني بيقدم العذر، وقلنا ظاهر الأمر أنه لم يفعل هذه الفعلة، لم يفعل هذه الفعلة عمدا، ولكن قال: إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. يبقى نقول قدم هذه الفعلة ذبح قبل الذبح. قلنا ترتيب أفعال يوم النحر بأفعال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أولا رمى جمرة العقبة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وبعد ذلك كان الذبح، وبعد ذلك كان الحلق، وبعد ذلك كان طواف الإفاضة. ده ترتيب أفعال يوم النحر كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل لما أتى قال: إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، يبقى قدم الحلق قبل الذبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال: رسول الله لم أشعر. النبي يقدم العذر إليه ترى فعل كده، فلم يفعل ذلك عمدا، لم يفعل ذلك عمدا، ولكن قلنا نوع من أنواع الخطأ أو السهو، نوع من أنواع الخطأ أو السهو. وبالتالي نجد أن ذلك الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطرح عليه ذلك السؤال: هل علي من شيء؟ فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. يبقى اللي وقع منك أو اللي هو فعلة قدمه على فعلة، قال إن هو يتمم، يبقى ما تركه يتممه، ما تركه يتممه. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: اصنع ولا حرج. قلنا ومعنى كلمة لا حرج يبقى عند ذلك ينفي عنه الإثم نتيجة الجهالة، أو نتيجة إن هو يعني سهى أو أخطأ في تقديم بعض الأفعال على بعضها، وكذلك يبقى ليس عليه فدية. قلنا لأن لو كان عليه فدية لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. دائما نتذكر هذه القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبالتالي بينا أن بعض العلماء قالوا بيلزموا الفدية، وقالوا لا حرج أن يرفع عنه الإثم، لكن ليس فيها رفع الفدية عنه، ولكن نقول لو كان فيها فدية لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا البعض قال ان هو يلزمه فدية بناء على ان ده كان امر معلوم مستقر عندهم، نقول لو كان فيها فدية لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لان الموطن ده يبقى موطن بيان، ونقول لابد فيه من البيان بدقة، لابد فيه من البيان، وقال لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، ده وقت التطبيق والتنفيذ، فلا بد من البيان وإظهار ذلك الأمر. فلما قال اصنع ولا حرج فبين ان ترتيب الافعال في يوم النحر هي مسنونة، ترتيب الافعال في يوم النحر مسنونة. ولكن كذلك ايضا يعني بننظر للصحابة، قال لم اشعر فعلت كذا، لم اشعر ففعلت كذا، لم اشعر فعلت كذا. والنبي يقدم العذر، والنبي يقدم العذر، هي ترى اللي خلاه يقدم هذه الفعلة ليس عن عمد، ولكن نقول سواء عن سهو او كان عن خطأ. وبالتالي دايما نجد ان الصحابة رضي الله عنهم يعني احرص ما يكونون على تنفيذ وامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان الصحابة ما كانوا يفرقون في الطاعات بين المسنون والواجب، كانوا يفرقوا كده في الطاعات بين المسنون والواجب، كل هذه طاعات، وبالتالي لم يزدوا في اي طاعة من الطاعات حتى لو كانت من باب السنة، حتى لو كانت من باب السنة. وده كان حرص الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يقسمون الطاعات إلى مندوب وإلى نقول واجب، فبالتالي يترك هذا المسنون ويفعل الواجب. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في فضائل الأعمال، يبقى كانوا يتسابقون في فضائل الأعمال. قلنا يبقى نقول الأعمال الأساسية، نقول كلهم يتسابقون في فعلها، ولكن نقول كانوا يتسابقوا دايما ويتبادرون إلى فضائل الأعمال. وده كان دايما سؤال الصحابة رضي الله عنهم، يسألون عن أفضل كيفية لأداء تلك الأفعال أو أفضل طاعة في ذلك الميقات يقدمونها إلى ربهم سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نجد أن الصحابة قال إني لم أشعر، يبقى بناخد بالنا كده ان هو يعني بيتحسر ويتندم ويتأسف انه قدم هذه الفعلة على الاخرى، قدم هذه الفعلة على الاخرى، ويقدم ذلك العذر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بينتظر اي حكم الاحكام، بينتظر الحكم في هذه المسألة. ولذلك قال له اذبح ولا حرج، قال ارمي ولا حرج، كما سئل يومئذ عن شيء قدم او اخر الا قال اصنع ولا حرج. وانا دايما بننتبه ان يعني يبقى خلق المسلم دايما هو ان يتربى المسلم على عدم الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا ينظر الى السنة بعين التقلل من شأنها او التقليل من شأنها، تنظرش ابدا للسنة بعين التقليل من شأن السنة، ولكن نجد ان السنة يبقى نجد ان هذه السنة باقامة السنة يقيم الانسان الدين، باقامة السنن دايما نقيم الدين، يعني باقامة السنن حنقيم الدين. وكذلك ايضا اصنع ولا حرج، نقولش والله في ابتداء الامر كده لما بنعلم انسان يبقى بيخرج الى الحج نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم او اخر الا قال اصنع ولا حرج، وكأن بتعطي هذا الرجل قلنا ان هو يخالف السنة. قلنا دايما نؤكد على عدم مخالفة السنة، مخالفة السنة تأتي بالوبال على الانسان، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. فيبقى الانسان بيتربى كده، يبقى من سمت الانسان من خلق الانسان هو عدم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لو كانت يعني من المندوبات، حتى لو كانت من المندوبات، مش خلق المسلم ابدا ان يكون هناك مخالفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما بيخرج الانسان الى الحج ما يكونش هذه القاعدة عنده، اصنع ولا حرج، افعل ولا حرج، وبالتالي بيسعى كده انه والله يقدم هذه الفعلة قبل وقتها، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، نقول لا، دايما كده افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، افعل. قلنا الكلام ده لو سهل الانسان او يعني اخطأ يبقى نقول الله حيتمم ذلك الامر، نقول لا حرج. يقول في ذلك ايضا اتفق العلماء على فرق بين العمد والسيف في ذلك، في وجوب الفدية او عدم الفدية، وانما يختلفان في الاسم عند من يمنع التقديم، الاختلاف كله في يأثم ام لا يأثم، لكن هي قالوا ليس فيها فدية. قلنا حتى لو تعمد الانسان ترك السنة، يقول لو تعمد الانسان ترك السنة يبقى زي انسان كده هيصلي وهيتعمد ترك دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الصلاة ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة لو تركت اللي هو الشيء المندوب لو ترك حتى لو تعمد الانسان الترك، نقول هو ده ليس من خلق المسلم ويخشى عليه، يخشى عليه، لكن احنا بالنسبة للأحكام يترتب على ذلك. اتكلم هو العلماء لما قالوا لا فرق بين العمد والسعي، مش معنى كده اللي هو دفع الناس للجرأة على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيتكلم على الحكم المترتب على الترك، يعني هل يا ترى بيفرق ما بين العمد والسعي؟ لا، ترك السنة حتى لو تعمد الإنسان ترك السنة فنقول يعني ليس هناك حكم عليه، مش هنلزمه بكذا وكذا، لكن نقول ليس من خلق المسلم أبدا أنه يتجرع على ترك السنة أبدا أو يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لو تعمد إنسان ترك دعاء الاستفتاح في الصلاة يبقى نقول والله الصلاة صحيحة، يبقى حتى لو تعمد ما فيش حكم يترتب على ذلك، لكن نقول هذا ليس من خلق المسلم. فكلام العلماء لما يقولون أنه لا فرق بين العامد والساهي في ترك هذه السنة، قلنا مش معنى الكلام هو الجرأة على ترك السنة، وليس هذا مقصود العلماء. مقصودهم دايما في بيان الحكم المترتب على ذلك، لأن الحكم المترتب على ذلك. قلنا لو أكل الإنسان ساهيا نقول حيتم الصوم، لو أكل الإنسان عامدا يبقى نقول عليه القضاء والاستغفار والتوبة. يبقى ده معنى كلامهم، يبقى ده معنى كلام العلماء. يبقى ما بين الخطأ أو النسيان أو عمد الفعل يا ترى بيترتب عليها حكم ولا لا؟ فلو كانت سنة قالوا ليس فيها شيء، يبقى مش معنى كلامهم ان جرأة على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل الكلام عن حكم مترتب على ذلك الترك، هل يا ترى في حكم ولا ما فيش حكم؟ يبقى دايما كده ننتبه لكلام العلماء، ننتبه دايما لكلام العلماء. كنش أبدا من خلق الإنسان هو الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن تكون أحرص ما يكون على تلك السنة، لأنه لا إقامة للدين إلا بإقامة السنة، لا إقامة للدين إلا بإقامة السنة. لأن ذكرنا قبل ذلك في قصة الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى قصة الرجل الذي أساء في صلاته. وأن كان سبب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كان السبب هو كان بيترك ركن الطمأنينة، وأن ركن الطمأنينة ده مش ركن منفصل، لكن ده ركن بيأتي مع كل ركن فعلي في الصلاة. يبقى الركوع مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، الجلسة مع الطمأنينة، قلنا يعتدل قائما مع الطمأنينة. يبقى نجد أن الطمأنينة ده ركنه، بس مش ركن كده منفصل زي ركوع السجود، ده ركن حياتي مع كل ركن فعلي في الصلاة. وبالتالي قال لا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قلنا عشان الرجل ده لو كان بيتمثل السنة يبقى السنة كده والله هنقول الأذكار المسنونة في الركوع، نقول في الجلسة بين السجدتين في السجود، نقول احنا هنحقق من خلال ذلك الطمأنينة، نفعل الركن ده. يبقى الطمأنينة ده قلنا تطمئن راكعا، انا لو بحافظ على الأذكار المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع في السجود في الرفع، فنقول في كل هذه الأفعال فيها سنن. يبقى نقول أذكار، أنا لو بحافظ على أذكار دي ركن الطمأنينة لابد أن نقيم ذلك الركن. وبالتالي نقول أنه لو كان بيقيم هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول ما ترك ذلك الركن، يبقى دي ركنه. يبقى لو ما كناش نقول بنحافظ على السنن فقط هو قولية في الصلاة، قلنا لا أقام ذلك ركن، وبالتالي صلاته ما كانش بقى إيه باطلة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى نقول السنة هي نقيم بها الدين، السنة نقيم بها الدين، السنة ده دين، يعني السنة ده دين، احنا فرقنا بين الأمرين فاعتبرنا ان الدين هو الواجبات، دي السنة أساسا، قلنا السنة أيضا هذا من إقامة الدين، والدين لا يقام إلا بإقامة تلك السنة. فعلى ذلك قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم وأخر إلا قال اصنع ولا حرج. ثم ذكر أيضا رواية عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجا فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم، رجل مسلم وظالم، فذلك الذي حرج وهلك. يبقى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج ولا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة طبعا أعراض المسلمين، حرمة أعراض المسلمين، وبالتالي ذكر في حجته صلى الله عليه وسلم في خطبته في هذه الحجة قال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم، إن أموالكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أربى الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خوض الإنسان في عرض المسلم، هذا من أربى الربا، هو خوض الإنسان في عرض المسلم. ولذلك قال إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم هو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. قلنا يبقى ده سبب مهلكة الإنسان، هلك الإنسان قلنا كنتيجة أنه خاض في عرض الآخرين، خاض في عرض الآخرين. فالإنسان ينتبه، هذا من أربى الربا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أنك أنت تنال من مسلم وبالتالي تغتابه، أو نقول تتكلم في عرض ذلك المسلم، أو تتبع عورات ذلك المسلم. يبقى تنتبه كده، إذا أردت أن تنشغل فلا تنشغل إلا بنفسك. الإنسان لو أراد ينشغل كده لا تنشغل بالآخرين، لا تنشغل بالآخرين، ولكن تنشغل دوما بنفسك وإصلاح عيوب النفس. ولكن احذر من الكلام في أعراض الآخرين، احذر من الكلام في أعراض الآخرين. وبالتالي الغيبة معلوم، ولا يغتب بعضكم بعضا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فهذه من القوادح الأساسية في الأخوة الإيمانية. قلنا هذا من القوادح الأساسية في الأخوة الإيمانية، وبالتالي نقول إن إحنا لا سبيل أن نقيم هذه الأخوة الإيمانية إلا بتنحية هذه القوادح تماما، وكذلك إقامة الإيمان ومعاني الإيمان في القلب. قلنا لأنها أخوة إيمانية، لا ائتلاف بين القلوب إلا لما تملأ هذه القلوب بالإيمان، إلا لما تملأ هذه القلوب بالإيمان. الأخوة الإيمانية مش ائتلاف أبدان، ولكن هي ائتلاف قلوب. قلنا قد تتباعد الأمكنة ولكن هذا أخي في الله، تتباعد الأزمنة ولكن هذا أخي في الله. قلنا لا نضمر في قلوبنا إلا كل المحبة، لا. قلنا سبب الائتلاف ده كله هيبقى لأن القلوب لا تأتلف إلا لما تملأ بالإيمان. فهي مش عبارة للأخوة الإيمانية هو نقول تقارب أو الائتلاف بالأبدان، لا، نقول الائتلاف دايما يكون بالقلوب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أنت ترى كده اليهود وكأنهم جميعا، أو نقول أهل الملل الكفرية وكأنهم كده جميعا، نقول ده اجتمعوا بالأبدان لكن قلوبهم شتى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أعداء وشديدة جدا في قلوبهم. قلنا لأن القلوب لم تأتلف أساسا، وائتلاف القلوب لا يكون إلا عن طريق الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. يبقى نقول بالإيمان كله، الإيمان هو اللي بيجعل هذه الرابطة القوية بين القلوب، وهيش عبارة عن رابطة فقط، نقول ده لها أساسا توابع. الأخوة دي نقول لها مظاهر كثيرة، لها مظاهر، فمش عبارة نقول أخوة إيمانية فقط، اجتمعنا على الدين، ده اجتماع على الدين يبقى اجتماع حقيقي. فنجد هذه الألفة وكذلك إقامة حقوق الأخوة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في مكة، ثم ذكر عن كثير ابن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة عن بعض أهلي عن جدي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهل، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال ليس بينهما سترة. قال هذه رواية ضعيفة، هذه رواية أساسا ضعيفة. فبتكلم هنا على أخذ السترة في مكة، معنى كلامه مقصده بابه قال في مكة، مقصده اللي هو أخذ السترة في مكة، هل يا ترى بنأخذ السترة عند البيت حتى نمنع ذلك المر بين يديه وبين السترة؟ فعلى ذلك قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، قال ليس بينهما سترة، وليس بينهما سترة. يبقى على ذلك قال هذه رواية ضعيفة. قال يا ترى في مكة عند البيت هل بنتخذ سترة أم لا؟ فقال إن هو البعض ذكر هذه الرواية وقال إن هو يبقى ليس بينهما سترة، ما بنخدش سترة بينه وبين البيت، ولكن البيت هو سترته. يبقى البيت كده نقول لا يتخذ بينه وبين بين البيت سترة حتى لا يكون هناك بينه وبين السترة حاجز. وقال البعض قال ان يعني قال ان الطائفين كانوا يمرون وراء موضع سجود او وراء ما يقع فيه نظر الخاشع على اختلاف المذاهب. قالوا الكلام ده يبقى للطائفين، قال بالنسبه اللي هيطوفوا يبقى على ذلك قال هيبقى فيه حرك شديد، حرك شديد، وبالتالي يبقى قال بالنسبه للطائفين يمروا من وراء موضع السجود أو هو ما يقع فيه نظر الخاشع، موضع السجود يبقى المكان اللي أنا هسجد فيه. فيا ترى يبقى كأن كده أخذنا خط كده، يبقى نقول ده آخر موضع سجودي، وبالتالي نظر المصلي إلى موضع سجودي، في موضع السجود يبقى ده موضع طبعا نظر الخاشع. قال لو عدى من وراء يبقى ما فيش حرك في ذلك، وكأنه لم يقطع أيضا صلاة ذلك الرجل. الإمام البخاري رحمه الله ترجم ترجمة وقال باب السترة بمكة وغيرها، الباب السترة بمكة وغيرها. يبقى أخذ السترة دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أخذ السترة بالنسبة لنصلي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو دخل الإنسان إلى المسجد كده وأغلق الباب المسجد قلنا تتخذ السترة، يبقى البعض يظن كده أنا أتخذ السترة عشان ما بقاش فيه حرج على من يمر. نقول لا، حتى لو كنت منفردا يبقى أخذ السترة ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو دخل الإنسان قلنا لمسجد وأغلق الباب على نفسه، أغلق الباب على نفسه، قلنا أو كان الإنسان اعتكف في مسجد ونقول أغلق الباب على نفسه ليس معه أحد، فعند ذلك يصلي في صحن المسجد ولا يأخذ السترة؟ قل يأخذ السترة. فأخذ السترة حتى لو كان منفردا، أخذ السترة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة، قال باب السترة بمكة وغيرها، ثم ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يدي عنزة، ونصب بين يدي عنزة. قلنا العنزة دي كان بيستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم دوما في أسفاره، دوما في أسفاره، وبالتالي إن لم يكن أي سترة كان بيتخذ هذه العنزة بيقوم بوضعها في الأرض ثم غرزها في الأرض ثم يضع عليها يعني شيء من الثياب وتكون له سترة، وتكون له سترة. يبقى حتى لو كان في صحراء كان بيستعمل هذه العنزة، يبقى العنزة دي كان يستصحبها صلى الله عليه وسلم في سفره. قلنا حتى لو كان بيصلي في صحراء فعند ذلك كان يقوم بغرز هذه العنزة، قلنا حتى تكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها. قال ابن المنير رحمه الله إنما خص مكة بالذكر رفعا لتوهم من يتوهم من السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها للسترة. لكن قال إن الأمر أساسا أن هذه الترجمة الإمام البخاري رحمه الله أن حتى يقول أنه باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، قال إنه ردا على من قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، قال لا السترة أخذ السترة. يبقى مكة نقول والله ما ناخدش فيها سترة، نقول طالما تتمكن أخذ السترة فتأخذ تلك السترة. يبقى نقول مكة تصلي فيها في أي توقيت، يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إحنا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طب البيت في أي ساعة شاء، قلنا من ليل أو نهار. يبقى نقول أوقات التحريم ده هنكون خارج مكة، خارج مكة، لكن في مكة نقول تصلي ما فيش ساعة يحرم فيها الصلاة. يبقى رواية عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، نقول الكلام ده لا ينطبق على مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يبقى على ذلك نقول الطواف بعد صلاة، فعند ذلك نقول يبقى رخص لنا أن نحن نصلي في أي توقيت في مكة، أي توقيت. كما نقول أن لا يجوز أن نصلي أو يحرم الصلاة عندما تكون الشمس في كبد السماء إلا يوم الجمعة كما خص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نفس القضية، هل يا ترى مكة لا نأخذ فيها سترة حتى لا يكون هناك سترة بيننا وبين الكعبة؟ نقول لا. يبقى قال الإمام البخاري باب السترة بمكة وغيرها، إن حتى لتوهم متواهم كده أنه لا يجوز أخذ السترة بمكة. قال إن ده كان رد من الإمام البخاري رحمه الله على من بوب وقال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، لا يقطع الصلاة بمكة شيء. أقول لا، يبقى الحديث ده بينطبق على كل الأماكن، يقطع الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يقطع الصلاة. يبقى الكلام ده ينطبق على مكة وغيرها لأنه لم يأتي دليل يخصص به أو يخصص ذلك العام، يخصص هذا العام، وبالتالي مكة لم تخرج من ذلك الدليل. غير نقول إن هي الروايات الأخرى التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مكة منها قلنا كحال الصلاة، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. يبقى حتى لو أنت في الكعبة يبقى تأخذ هذه السترة، قلنا طالما استطعنا ذلك الأمر، استطعنا هذا الأمر. ثم ذكر باب آخر وباب تحريم مكة، قال باب تحريم مكة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعلق شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام عباس أو قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإزقر فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإزقر. فعلى ذلك بيذكر في هذه الرواية كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة يبدا في عام الفتح فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه فحمد الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين وإنما حلت لي ساعة من النار ثم هي حرام إلى يوم القيامة. يبقى ذكر كده مكة بلد حرام لا يحرم فيها سفك الدماء ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عن بعض القتال الذي وقع في مكة قال إنما حلت ساعة من النهار ثم عادت إلى حرمتها يبقى كان ساعة فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستند إنسان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا قال وإنما أحلها لي ربي سبحانه وتعالى ساعة ثم عادت إلى حرمتها. يبقى دي كان ساعة خاصة فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة عند فتح مكة ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة حرام إلى يوم القيامة ما نستندش أبدا نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فنفعل. قال لا ده كان لتوقيت وده كان في هذا الزمن المخصوص فقط وعادت إلى حرمتها. هي حرام قبل ذلك وعادت إلى حرمتها ولكن كانت هذه الساعة حلال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عند غزو لمكة. قال لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال فقام العباس رضي الله عنه وقال رسول الله الإزقر فإنه لقبورنا وبيوتنا. قال إلا الإزقر. فنقول استثنى الإزقر ونفت له. قال عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت فوق الخشب فوق الخشب. فعلى ذلك أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبت ولكن قال لا يعرض شجرها. قلنا على ذلك نقول يحرم أن تقوم بتنفير الصيد في مكة ويحرم أيضا أن تلتقط اللقطة. يبقى حكم اللقطة يبقى في مكة قال لا تحل لقطتها إلا لمنشد. ما ينفعش أن نقول دي لقطة هتحل لذلك الملتقط أن ينتفع بها لو أعلن عنها عاما كاملا. ده الكلام ده في غير مكة. أما في مكة قال تترك هذه اللقطة في مكانها وإن كان الإنسان هيلتقط اللقطة لكي ينشد هذا لمنشد قال لكي يقوم بتعريفها زي بيقول الله يا أخوانا حاجة وقعت أي حاجة وقعت مثلا وقعت منه هذا الشيء ولا لا فقط. إنما نقول الأصل كده يترك اللقطة في مكانها قلنا لأن الذي فقد اللقطة هيبحث هيجد تلك اللقطة في المكان وإلا قلنا لو رفع اللقطة من الأرض يبقى هيقوم بتعريفها لكن ليس له حق الانتفاع بها ليس له حق الانتفاع بها. إن طبعا مع خراب الزمم مع خراب الزمم قلنا الأحكام دي مش معلومة الأحكام دي مش معلومة وبالتالي في أماكن كده بتلتقط هذه اللقطة ثم توضع في هذه الأماكن قلنا تيسير على الناس. وكذلك لو تركت البعض يلتقط ذلك المال أو الشيء المفقود وبيظن أن هذا حل له ولكن هو لا تحل لقطتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمنشد. قلنا وبالتالي بتترك في مكانها تترك في مكانها لكن مع خراب الزمام يبقى نقول والله أنه يأخذها ثم يضعها في ذلك المكان المخصص لهذا الأمر يبقى المكان اللي هو مخصص للأمانات أو غير ذلك توضع فيه بحيث أنه لو فقد شيء حيذهب إلى ذلك المكان وقلنا حيتعرف عليه. لكن قلنا لما تترك الآن حنجد أن الناس يعني خراب الذمم ومع ضياع أيضا الأحكام بين الناس لا يظنون أن هذه نقطة لا حكم الأحكام نقول هذه الأحكام كلها يعني لا تعرف عند الناس كثرة كثيرة جدا لا يعرفون هذه الأحكام. قال لا يعرض شجرها ما نقدرش نقطع شجرة من هذا الشجر ولا ينفر ذلك الصيد. يا بلد آمن حتى على الطير والشجر يا بلد آمن ليس على الإنسان فقط ولكن حتى على الطير وكذلك على الشجر ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قلنا غير الإنسان اللي هو بيبقى ملك أرض لو ملك أرض مثلا زراعية في مكة بيقوم بزراعتها يبقى نقول بيتعامل لزرع يبقى يقوم بحصد وجني الثمار لكل هذه الأشياء. فنحن بنتكلم على الأشياء غير مملوكة لا يعرض شجرها يبقى الكلام ده بالنسبة لشجر مكة غير مملوك ولا نفر صيدوها غير قلنا لما يكون إنسان يعني عنده طير أو عنده يعني حيوانات أو عنده زروع، يبقى ده بيتعامل معها كما يتعامل باقي الناس في كل البقاع، يتعامل معها دي نقول ملكه، لكن هذا طبعا التي لا تملك لأحد، هذه غير مملوكة، فلا يعضى شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل قطتها إلا لمنشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية قال وزاد فيه ابن مصفى عن الوليد فقام أبو شاهد رجل من أهل اليمن فقال رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهد. قلت الأوزعي ما قول اكتبوا لأبي شاهد؟ قال هذه الخطبة التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو شاهد رجل من أهل اليمن فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له ما قال الخطبة اللي سمعها دي، نقول عند ذلك أراد أن يقوم بكتابتها، فعلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكتبوا لأبي شاهد. لأبي شاهد. قلت الأوزعي ما قوله اكتبوا لأبي شاهد؟ قال هذه الخطبة التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اكتبوا لأبي شاهد. قال هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن. الدليل ده يبقى فيها بيان لتقييد العلم وجواز تقييد العلم غير القرآن. قال ومثل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة، يبقى ده أشياء كانت مكتوبة فيها. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يكتب ولا أكتب، وجاء الحديث بالنهي عن الكتابة عن كتاب، وجاء الحديث بالنهي عن كتابة غير القرآن. فنستلف من منع كتابة العلم، وقال جمع العلماء بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه تقييد العلم، وأجاب عن حديث النهي بجوابين. الأول أنها منسوخة، قال وكان النهي ده في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنهي عن كتاب غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه. يبقى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة العلم الكلام ده كان في البداية، قلنا مخافة أن هو يدخل كلام البشر مع كلام الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي منع كان لمصلحة، وبالتالي قالوا الحكم ده منسوخ لما نأمن ذلك الأمر. الأمر الثاني قالوا النهي ده كان عن التنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتاب، لما كان قلنا الحفظ عندهم قوي والذاكرة عندهم قوية، فقال إن النهي ده كان نهي تنزيه عمن يعني لا يعني كان عنده حافظة شديدة، وبالتالي قلنا عشان يعتمد على ذاكرته، قلنا لو كتب قلنا مش هيستعمل تلك الذاكرة، يستعمل تلك الذاكرة، وبالتالي الذاكرة دي محتاجة لتمرين، محتاجة لتمرين. نقول شوف الإنسان يعني والله ده خريج جامعة كذا، خريج جامعة لكن اعتمد على الكالكوليتر في الضرب والجمع، نقول لو احنا عطناه مسألة كده للجمع والطرح والضرب نقول عقله يقف تماما، لأنه ما استعملش العقل في كده، غير الإنسان اللي هو يستعمل العقل. نقول الإنسان قد لا يجيد قراءة الكتاب يعني بصورة جيدة، لكن نقول في الحسابات تديله مجموعة من الأرقام يقوم بجمعها أو بطرحها أو بضربها، وبالتالي نقول بيجري العمليات الحسابية لأنه هو نقول يعني كان بيعمل العقل في ذلك، غير الإنسان نقول ده والله خريج كذا، نقول ده خريج كلية من كليات العملية اللي هي بتعتمد على الضرب والطرح وكل ده، لكن نقول ان هو لا يستطيع ان يقوم بهذه العمليات الا من خلال الجهاز ده كالكوليتر كده، يبدا يجمع ويطرع عليه. نقول مع انها مساله بسيطه لكن هو نقول لم يدرب العقل. كذلك ايضا قالوا ده كراهه تنزيهيه على اساس الانسان لو كان عنده حفظ قوي فيدرب الذاكره بحيث ان يكون حفظه متين، حفظه متين، غير لما يعتمد الانسان على الكتابه، فعند ذلك لا تمرين للعقل، لا تمرير العقل. فقالوا هي كانت يعني كراهة تنزيهية لمن كان عنده الحفظة قوية بحيث ان هو يعتمد على ذلك حتى لا يعتمد على الكتاب، ولكن نقول ان هو الكتابة ده نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وقلنا عشان ما يختلطش شيء بالقرآن، وبعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك الأمر، رخص في ذلك الأمر. فنقول الكتابة ده هي أساسا يقول العلماء لولا تقييد العلم لرقى الزنادقة على المنابر وتكلموا بما يحلو لهم. النهاردة بنعرف نقول والله هذا لا الحديث ده مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفناه منين؟ قلنا ان الكتب المعتمدة لذلك الامر، لولا ان دي اساسا قام هؤلاء العلماء بتقييد العلم قلنا ما كناش نستطيع ان احنا نفرق بين الغث والسمين، ولا نستطيع ان احنا اساسا يعني نفرق بين الصحيح وبين الضعيف، لكن كل ده نتيجة تقييد العلم. فلذلك كما يقول العلماء لولا تقييد العلم لرقى الزنادقة على المنابر وتكلموا يحلى لهم. ويتكلم نقول كده عن صفات الرب سبحانه وتعالى عن أسماء الرب سبحانه وتعالى بصورة غير المعلومة عند أهل السنة والجماعة. نقولنا يتكلم بصورة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذه الأحاديث الصحيحة. وانت نقول لك والله هتجيب سنده منين، هتجيب سنده منين؟ فهذه تقييد العلم. قلنا لا شك أنه له بصمة يعني كبيرة علينا في معرفة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي التفريق بين الضعيف والصحيح. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه القصة قال ولا يختلى خلاها، قال ولا يختلى خلاها، يبقى قال حتى الخلا هو قال ولا يختلى خلاها، قال النبات الرقيق ما دام رطبا فاختلاؤه هو قطعه، وإذا يبس فهو حشيش، قال ولا يختلى خلاها، يبقى الرطب كده من النبات لا يتم قطعه، وقال لكن لما ييبس يبقى هذا حشيش، هذا حشيش. قال ثم ذكر رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء ظلك من الشمس؟ قال لا، إنما هو مناخ من سبق إليه، قال إنما هو مناخ من سبق إليه. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبنى له ذلك المسكن بمنى، قلنا حتى لا يضيق هذا المكان على من يقوم بأداء المناسك، قلنا لأن الناس قد يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فيأخذون هذا البناء في منى فيضيق هذا المكان على من يؤدي المناسك، فلذلك قال إنما هو مناخ من سبق إليه، من سبق إليه. قلنا معنى ذلك الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ده موضع يعني بيؤدي فيه الناس المناسك، ولو اتخذ ذلك البيت لضيق هذا المكان على الناس، قلنا لأن الناس حيتابعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك البناء، وبالتالي لا يجوز تضييق أبدا هذه المرافق على أهلها، لا يجوز تضييق المرافق على أهلها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه، قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه، ده طبعا احتكار الطعام لا يحتكر إلا مخطئ أو إلا خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار، ولكن الاحتكار في مكة أشد، الاحتكار في مكة أشد، يبقى زي ما نقول والله يعني هذه كبيرة، هذه كبيرة، هي معصية كبيرة، ولكن لما بترتكب في زمن فاضل يبقى هذه كبيرة، نقول أشد ما تكون في ارتكاب الإنسان لها في الزمن الفاضل أو في المكان الفاضل، يبقى لما تنسب إلى مكان فاضل أو زمان فاضل يبقى هي أشد حرمة، هي أشد حرمة، يبقى كما نقول إن الزنا حرام، ولكن من أبشع صور الزنا هو أن يزني الرجل بحليب جاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الزنا هو الزنا، ولكن نقول ده أشد صور هذه المعصية، أكبر الكبائر، بهذه كبيرة، ولكن نقول هذه الكبيرة لما بتفعل في زمن فاضل أو في مكان فاضل بتكون أشد إثما للإنسان، فلذلك نقول أشد أنواع الزنا هو زنا الرجل بحليب التجار، بحليب التجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك احتكار الطعام قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، يبقى الاحتكار حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتكار أساسا هو حجز الإنسان للسلعة مع الحاجة الشديدة للناس لها، قلنا سبب حجزه قلنا حتى يزداد الطلب، قلنا مع أن الطلب موجود، الطلب موجود وقلة هذه الأشياء المعروضة فهو يقوم بحجزها، قلنا لغلو الثمن لغلو السعر، فعند ذلك نقول هذا مخطئ، غير لما يكون في زمن الحصاد، لما يكون في زمن الحصاد ما نقومش بعرض السلعة كلها، قلنا لأن طبعا المعروض هيبقى أكثر من المطلوب، فعند ذلك نقول هيبقى فيه هبوط شديد في الأسعار، وبالتالي يلحق ذلك المزارع خسارة شديدة، فعند ذلك بيقوم بالتخزين، لكن السلعة موجودة، قلنا والله الآن حصاد الأرز، أرز موجود بيباع ويشترى فيش احتكار فيه، فإن قام الإنسان بحجزه قلنا عشان يبقى لأن في هذا الموسم قلنا في بدايته بيبقى السلعة كثيرة فالمعروض بيبقى أكثر من الطلب، قلنا بالتالي هبوط في السعر فتلحق خسارة لذلك الرجل فيقوم بحجزه، قلنا على أساس أنه يقوم بعرضه على مراحل، غير قلنا الاحتكار، الاحتكار ده إنسان يقوم بلم السلعة من السوق، يبقى يقوم كده بتخزين السلعة ولم هذه السلعة من السوق وحجزها مع الحاجة الشديدة إليها الناس تبحث عنها، ولكن هو يقوم بحجزها، قلنا كل ما يزداد التوقيت كل ما يزداد الثمن فهذا محتكر، ده مخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مخطئ لا يحتكر إلا خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أشد صور أيضا الاحتكار أن تحتكر في الحرم. قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في نبيذ السقايا. قال باب في نبيذ السقايا. ثم ذكر في رواية قال رجل ابن عباس رضي الله عنه ما بال أهل هذا البيت يسكون النبيذ وبنو عمهم يسكون اللبن والعسل والصويب، أبخل بهم أم حاجة؟ فقال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة فشرب منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم أجملتم كذلك ففعلوا. قال فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما قيل ابن عباس رضي الله عنه ما بال أهل هذا البيت يسكن النبيذ، النبيذ اللي هو الشيء المنقوع، يبقى نقول نقيع التمر نقيع الزبيب، هذا يسمى نبيذ، هذا يسمى نبيذ، ده النقيع، ولكن طبعا لم يصل إلى درجة الإسكار، لا يصل إلى درجة الإسكار. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين اللي هو نبيذ التمر والزبيب. ما ينفعش ان احنا نقوم بنقيع الزبيب والتمر في إناء واحد، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين. إذا النبيذ، النبيذ يبقى هو نقول الشيء اللي يتحلل من هذا التمر في الماء أو من الزبيب في الماء، فده يطلق عليه زبيب أو نقيع التمر أو نقيع الزبيب. طبعا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك الشيء اللي هو إنه وصل إلى الإسكار، يبقى لا يشرب بعد ثلاث، قلنا مخافة إسراع الإسكار إليه، ونهى عن الخليطين. فعلى ذلك قال ما بال أهل هذا البيت يسكون النبيذ وبنو عمهم يسكون اللبن والعسل والسويق، يقدموا للحجاج كده، نقول هذه المشروبات. فقال بخل بهم أم حاجة؟ يا ترى ده بخل ولا هم أساسا قلة هذه الأشياء أو قلة نقول يعني ضيق ذات اليد؟ فدخل قال ذكر له القصة ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرابه فأتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة فشرب منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم أجملتم كذلك ففعلوا. قالوا فنحن هكذا، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم أجملتم ثم قال كذلك ففعلوا، فعلى ذلك بيقدموا هذا الشراب ليس من بخل وليس بهم حاجة من ضيق ذات اليد، ولكن نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه قال كذلك فعلوا. قالوا فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نغير حاجة قالها أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على امتثال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هكذا نفعل أو كذلك نفعل، قال لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بذلك القدر. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.